قال أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. أنا مش جاي النهاردة أكلمكم في الترغيب والترهيب والجنة والنار وأذكركم، لا ده أنا عايز أقول لكم خبر مهم جدا وموضوع خطير جدا في غاية الخطورة. النبي كان قبلها يا جماعة قعد فترة يكلم الصحابة عن فتنة المسيح الدجال، وقعد بقى يفصل ويقول بشكله كذا وعينه كذا وعين منهم ممسوحة والتانية عليها جلدة نازلة مش عارف ازاي، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب، وهيخرج من المكان الفلاني وبيعمل كذا ويقعد في الأرض 40 يوم ويحمل وفتنه وصور من فتنه، وقعد يكلمهم كتير جدا ويقول لهم ويوضح لهم يقول لهم مفيش نبي ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. يعني أنا مش بقول لكم الكلام ده إن أنا أول نبي بيحذر أمته، لا ده كل الأنبياء بلا استثناء حذروا أمتهم من فتنة الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. خد بالك وركز معايا في الحديث بقى، قعد النبي على المنبر وبيكلمهم وبيضحك ويقول لهم أنا ما جمعتكمش لا للرغبة ولا للرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري، واحد اسمه تميم الداري. ايه تميم الداري ده؟ رجل كان نصراني وشاف حاجة معينة ووقع في قلبه كلمة معينة. تخيل الكلمة دي من اللي قالها؟ الدجال، الدجال نفسه قال كلمة معينة، الكلمة دي توقعت في قلب تميم الداري. هو راح شاف الدجال وقابل الدجال واتكلم مع الدجال ورجع يقف بين ايدين النبي عليه السلام ويعلن اسلامه لله جل وعلا، يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدا يحكي للنبي القصه اللي انتوا هتعرفوها دلوقتي. قصه خطيره جدا، عامله زي قصص سامحوني يعني زي قصه السندباد البحري والف ليله وليله، مع عدم التشبيه لكن قصه خطيره جدا. انا بحكي القصه بتاع تميم الداري، يعني فخد بالك تميم الداري ايه اللي حصل. النبي بيقول لهم بقى بيقول لهم ولكني جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. فجاء ايه؟ خد بالك الفاء للتعقيب والسرعة، راح قابل الدجال فرجع بسرعة فبايع وأسلم، لم يتأخر لحظة، رجع من الرحلة دي مباشرة على النبي عشان يعلن إسلامه لله سبحانه وتعالى. قال النبي لسه بيقول وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. الله، النبي بيقول سبب انبساطي وسبب الضحك اللي انت شفتوه ده ان تميم الداري، يعني هما فرحتين، الفرحة الاولى ان تميم الداري كان نصراني فأسلم، فدي فرحتني. الفرحة التانية ان انا ياما كلمتكم عن الدجال ووصفت لكم الدجال، فجي تميم الداري بنفسه قابل الدجال وشاف الدجال وجي يحكي لي الكلام اللي يؤيد كل كلمة قلتها لكم بالحرف الواحد، مفيش ولا كلمة طلعت كده ولا كده، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق بكلمة إلا من خلال وحي صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول إيه بقى؟ بيقول حدثني، يعني تميم الداري حدث النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام، قبيلة من قبائل العرب، 30 رجل منهم طلعوا في رحلة بحرية ومعاهم تميم الداري، ركبوا كلهم سفينة كبيرة وراحوا في رحلة بحرية طويلة جدا جدا، والعرب كان رحلتهم البحرية كانت قليلة جدا لأنهم كانوا لا يعرفون البحر وطريق البحر وأغوار البحر، يعني كانوا يرهبون البحر. يعني تعلم حضرتك أن حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر أبدا صلى الله عليه وسلم، فالعرب كانوا يعني إيه يخافون من البحر. وسبحان الله، فتميم الداري بقى كان في رحلة مع 30 رجل من القبيلتين دول، فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر، الأمواج عليت جدا وفضلت الأمواج عالية بتتلاعب بالسفينة بتاعتهم مش ساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا يوم ولا يومين، 30 يوم كامل، يعني شهر كامل وهم الأمواج عمالة تلعب بهم يمين وشمال. ولك أن تتخيل حضرتك الـ الـ الـ الـ الـ يعني الكارثة اللي حصلت، كارثة السفينة الباخرة السلام 98 واللي حصل فيها سبحان الله، وكانت يعني كانت مصيبة كبيرة، مات فيها أكتر من 1100 واحد، ربنا يا رب يرحمهم جميعا رب العالمين ونحسبهم من الشهداء إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا. ويمكن عملنا لهم هنا وكانت هدية جميلة من قناتنا الحبيبة من قناة الناس، كانت هدية جميلة جدا، احنا عملنا فقرة جميلة جدا عن السفينة وعملنا درس كامل اسمه رحلة الموت، وقدمنا الموضوع هدية لهؤلاء الذين فقدوا في هذه السفينة.

ويزعل بقى كده ويشعر بالخزي والحسرة والندم، وش معنى فلان وانا حظي كده وانا ماليش بخت وانا وانا وانا. لكن لما يكبر ويعقل ويعرف ان اغلى حاجة في الدنيا ان هو يكون انسان مسلم ملتزم متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا بجد بجد. تشعر بنعمة ربنا عليك، ان اعظم نعمة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، فين هي؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. اجمل نعمة واعظم نعمة واجل نعمة ربنا ينعم بها على الانسان انه يكون مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما بقول لك فتن الدجال كبيرة جدا. في وسط الفتن دي كلها لما يقول للسماء تمطر، هو الدجال أغلى عند ربنا منك؟ طبعا لا، أنت أغلى عند ربنا من ملء الأرض من مثل هذا، ده رجل كافر. معقولة يكون هو أغلى عند ربنا منك؟ لكن ده عشان تعرف أن قدر الإنسان عند ربنا عمره ما يكون بالثراء ولا بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالشهرة ولا بالقوة ولا بالصحة ولا بالأزواج ولا بالأولاد، وإنما كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل ما تكون تقي، كل ما تكون قريب من ربنا، كل ما تكون متبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، كل ما تكون كريم على ربنا، ربنا بيحبك سبحانه وتعالى. هي دي المسألة، إن الدجال هيبقى معاه الإمكانات دي كلها، أنت معكش عشر معشار اللي هيكون مع الدجال، بل مش أنت وبس، ولا حتى الصحابة، بل ولا حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. هل النبي أمر السماء أن تمطر فأمطرت؟ هل النبي أمر الأرض أن يخرج زرعها فخرج؟ هل النبي أمر الأرض أن تخرج كنوزها فخرجت؟ دي فتنة، فتنة ربنا أعطاها ومكن منها الدجال لتكون فتنة للكافرين والمجرمين، ولتكون تثبيتا لقلوب المؤمنين بفضل الله. ليه؟ لأن اللي أخبرنا بالكلام ده كله مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي قال لنا كل ده، قال لنا الدجال هيخرج معاه جنة ونار، وأنه بينتقل بين البلدان بسرعة أسرع من الريح، وأنه هو هيستعين بالشياطين، وأنه هو هيقتل رجل ويمر بينه ثم يحيي مرة أخرى، وأنه هيأمر الأرض فتطيعه والسماء فتطيعه. مين اللي أخبر بكل ده؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يخبر بده كله وإحنا نشوف ده كله، صدقت يا رسول الله من غير ما نشوف حتى. فده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فعلا حتى من غير ما نشوف نحن نصدق الله ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش محتاجين لأي أدلة على صدق المولى عز وجل سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلة سبحانه وتعالى، لا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجين من يجعلنا نستدل على صدق النبي، النبي هو الصادق الأمين، لكن إحنا اللي محتاجين إن إحنا نثبت، ومحتاجين إن إحنا نتحصن بالإيمان. لأن يقينا، وأنا بكرر الكلام ده في كل حلقة، والله ثم والله لن يثبت في الأيام القادمة إلا أهل الإيمان. والسبيل كده إن أنت لازم تعرف عقيدتك، ولازم تعرف التوحيد، وتعرف إيمانك بالله، وتعرف إزاي إن أنت فعلا تحقق الإيمان والتوحيد، وإزاي إن أنت تعرف يعني إيه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. خد بالك فيها نفي وإثبات. فانت لازم النهاردة تدين لله قلبا وقالبا، واسجد واقترب، قرب من ربنا واعبد ربنا واسجد وسبح واعمل كل طاعة قربك من ربنا. دي هتكون من أسباب التثبيت بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. من الآن استعن بالله، قل له يا رب أستعين بك يا رب أن أنت تنجيني من فتنة الدجال، أستعين بك يا رب أن أنت تثبتني في هذه الفتن. لكن زي ما قلت لحضراتكم، استجيبوا لله وللرسول، لابد من الاستجابة. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن أنت لازم تاخد خطوة. إن أختنا الفاضلة اللي لسه لحد الآن ما لبستش حجاب تجدد البيعة الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ألبس حجابي قبل ما تبقي صيدة للدجال ولا يأجوج ومأجوج ولا الفتن اللي جاية دي كلها. الحق نفسك من الآن، لأن في النهاية إن شاء الله لا يصح إلا الصحيح. في النهاية أنت بنفسك هتقولي والله بجد انا نفسي ابقى محجبه، بصرف النظر، واحنا قلنا قبل كده يا جماعه بصرف النظر بقى، ان انت تقولي لا اصل في محجبات بيعملوا مالكيش دعوه باي حد. يعني شوفي، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك انت، وانت كفى بنفسك اليوم عليك حسب. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، ومن ضل فانما يضل عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.